والصلاة هي التي تبين ذلك. وعلشان تعرف عز الربوبية وذل العبودية الصلاة فيها منتهى الخضوع، وبتتكرر كل يوم كم ايه؟ خمس مرات. لكن بعض الأشياء التانية زي الزكاة تتكرر امتى؟ وآتوا حقه يوم حصاده، والصوم كل مرة كل شهر في السنة، والحج مرة في العمر. إذا فكأن الصلاة هي الإيه؟ ولذلك قلنا سابقا إن لشرف الصلاة التي تتكرر ولا تسقط أبدا عن أحد. قادر يصلي قائم، مش قادر يصلي قاعد، مش قادر يصلي قاعد يصلي إيه مضطجع، يصلي نائم، مش قادر يحرك كده يصلي بطرف عينيه، لا تسقط أبدا. ما دام فيه وعي يبقى لازم فيه إيه؟ لازم فيه صلاة. فدي استطراق العبودية في الخلق جميعا. بنخلع أقدارنا وينعلنا بره، والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والخلفة والوضيع والسريع كله ويا بعض. والوضيع في نظر الناس وإن لم يكن وضيعا عند الله، اللي احنا نشوف يعني في مرتبة قال بيشوف أشرف واحد ساجد لربه، يقول ساعة حتى الكبير ده اللي عامل عليه كبير بره، وبعدين يجي الصغير ده يشوفه كده خاضع لله، يعرفه في موطن الزلة، فما يدروش أكثر من اللازم بقى. أنا وأنت نستوي في خضوعنا لله، خلاص. يبقى ده استسرق عبودي وذل عبودية. ذل عبودية بيدي عز. طيب وعايز استطراق كمان اقتصادي عشان الناس تعيش كلها، تبقى الزكاة. يبقى الاستطراقين دول مهمين في الحياة، استطراق العبودية عشان ما فيش حد يبقى أفضل من حد، واستطراق اقتصادي ما فيش واحد يبقى عنده واحد ما عندوش، واحد شبعان وواحد جعان. الله، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الأصول، والإيمان باليوم الآخر يدلنا على إننا نشوف ربنا عايز إيه افعل، ومش عايز إيه فلا تفعل، نعملها لأن فيه إيه، لم نشعب من الله، مش خلانا وحيسبني، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا لا ترجعون. تعتقولنا تاني على الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الصلاة نعرف كيف فرضت، وقلنا زمان فرضت بالإيه؟ بالمباشرة، والتكاليف الأخرى فرضت بالوحي بالوسط. ده يبقى دل على الأهمية. إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا لو أن لك رئيسا وعنده أعمال بيديرها وأنت بتنفذ الأعمال، العمل الروتيني يبعت لك الورق وقعد وتروح وتنفذه وتروح وديه له يمضي. فاذا كان في امر مهم شويه مين يكلمك بالتليفون يقول لك والله جاي لك الورق الفلاني دي يعني تهتم بيه شويه ومش عارف وعايز الرد بسرعه، يبقى ده اهتمام. طب واذا قال لك تعال عندي عشان عندي امر مهم هنا علشان اديك الورق، يبقى ده ايه؟ كذلك التكاليف كلفت بواسطه، ولكن الصلاه كلفت بالمباشره، مما يدل عليه هنا بقى أهميته. ورسول الله أخذ حظا بالقرب من الله في أنه أصعد للسماء، مش كده؟ عرج به إلى السماء فخد قرب، والله يعلم حب رسوله لأمته ونفسه. ولذلك قال له إنك ساعة ما قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال له إيه؟ إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. أول الله يبقى عارف ايه؟ عارف حرصه على مين؟ على امته. وهو اخذ القرب من الله في المعراج، ففرضت الصلاه، قال له وساجعل الصلاه ايضا حضور من امتك لحضرتي. حضور من امتك لحضرتي. يبقى اللي انت برضه خدته بالقرب دي انا عاملها وسيله قرب لمين؟ وسيله قرب لايه؟ لامتك. طيب وبعدين قال إيتاء الزكاة، قال لك إيه إيتاء الزكاة؟ لأن الله حين يستدعي مخلوقا إلى كونه لازم يضمن له مقومات الحياة. ده أنت يا بشر لما تستدعي واحد يروح بيتك بتعدين إيه؟ لا يلزمه، أقل منه يمكن الضروري إما يلزمه، مش هقول لك الحفاوة. والله هو الذي استدعى كل إنسان كافرا أو مؤمنا إلى الوجود. يبقى لازم يضمن له إيه؟ لازم يضمن لقوته، ويضمن للعاجز الذي لا يقدر قوته، ونعمل ايه؟ ونفرضها حق معلوم لمين؟ للسائل والمحروم. وهي صلات وذكر صلاته. يبقى صلاة وإيه؟ وصلات، صلاة وصلات. ولذلك ده لها قصة في الأدب الإيه؟ الأدب العربي. كان في واحد اسمه ابن المدبر، هذا اسمه أبو الحسن، كنيته أبو الحسن. وهذا الرجل كان يمدحه الشعراء، يجوا يقصدوا الشعراء للمدح عشان إيه؟ ينالوا إن اللغة تفتح لها، مش كده كويس؟ اللغة يعني العطايا تفتح لها، يعني تخلي البق يتكلم يعني كويس أوي كده. كان إذا ذهب شاعر ومدحه بشعر لم يعجب يقول لأتباعه خذوه إلى المسجد ولا تتركوه حتى يصلي 100 ركعة لله. وبذلك تحاشاه الشعراء، قال لك ده ايه مش صلاة، ده هيكلفنا بصلاة. صلاة. ان في واحد تشجع اسمه ابو عبد الله الحسين بن عبد السلام البصري، قال انا عايز اروح للراجل ده. فتنه ريح له وقال له عندي شعر احب ان انشده لك. فقال له او تدري ما الشرط؟ قال نعم. قال قل. قال له اردنا في ابي حسن مديحا كما بالمدح تنتجع لولاته، تنتجع يعني يروح للولاه، بالمدح يروح لمين؟ للولاه. طب عملت ايه؟ فقلنا اكرم الثقلين طرا، اكرم الانس واكرم الجن كمان، ومن كفيه دجله والفرات. الدجله والفرات البحرين المغربي العظيمين دول من كفي مين؟ وقالوا يقبل المدحات، هو يقبل المديح صحيح، لكن جوائزه عليهن الصلاه. ادي الجائزه، يقول له روح وخليه يصلي 100 ركعة. فقلت لهم وما تغني صلاتي عيالي، انما الشأن زكاته. انما الشأن الايه؟ زكاته بقى. فيأمرني بكسر الصاد منها، ما هي اسمها ايه؟ صلاة. اكسرها يبقى صلاة. فيأمرني بكسر الصاد منها فتصبح للصلاة هي الصلاة. وبعد ذلك اقترأ واحد وجاله مرة كده وقال له قولي ايش معنى بتجاجيهم بأنهم يروحوا يصلي ما بيقولوش الشعر كويس؟ قال إما أن يكون محسنا أو يكون إيه؟ غير محسن. فإن كان غير محسن أجعله تعب في الصلاة 100 ركعة دي كفارة للسيئة اللي عملها في شعره ده. طب وإن كان محسنا؟ قال أجعلها كفارة لكذبوا فيا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم، شوف هو كان يقول وهم بالآخرة يقيمون، إنما كرر هم دي دليل على إيه؟ على أن الإيمان بالآخرة ده أمر إيه؟ أمر مؤكد، أمر مؤكد. ليه؟ أم قال لك لأن الناس صحيح ما اعتقادهم بالله وإنه مش ممكن يكلفهم عبث ولازم يجي يوم يحاسبوه، إلا إن المسألة دي برضو طويلة كده. ده الموت نفسه اللي الناس بتشوفه كل يوم، لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كلنا فاهمين هنموت، إنما دي يعني حتة غايبة شوية إيه عنه. وحتة البعث، أم قال لك الكفار ده هم بينكروه والتاني مستبطئ والتاني إيه، فأب أراد أن يكره بهم يوقنون. ولذلك قلنا لما سئل الصحابي حذيفة قال له إيه؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا، قال ولكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانه؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهابها وإيه؟ وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال له عرفت فالزم. يبقى هم يوقنون يعني إيه؟ يعني مسألة لا تطرأ على العقل ثانية لتناقش، اسمها إيه؟ يقين.

ما ينفع الله. فما انت كنت عامل قانون عم وحاكم بيه مده طويله يبقى اذا بيطرا عليه، انما احنا عايزين علم ممن لا يطرا عليه الاستدراك، وذلك لا يكون الا لله، وايضا لا يكون منتفعا به، لان لما يعمل لك طريق كده هو ينتفع به يمكن يميل ناحيه نفسه، مفهوم ولا لا؟ يبقى عايزين ما يكونش ايه ينتفع، ويكون الناس كلهم بالنسبه له ايه بالنسبه له سواء، ما بيحبش بيه حد. ولذلك ربنا لما بيحب يطمن على تشريعه قال اطمئنوا الى عداله ربكم وانكم جميعا عيال وهو اللي خلقكم وهو وهو وهو وهو ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. لا عنده صحبه تاثر عليه ولا عنده ولد يقعد يظلم الناس عشانه. نعم. اولئك على هدى، وهدى من مين؟ من ربهم. في هدى من الله وهدى من الرب. هدى من الرب يعني شعر انه هو الذي رباك، اوجدك من عدم وامدك من عيد وبيطبطب عليك وادك قبل ان تعرف ان تفعل كل بيفضل، وسايبك ترتع في كل لحد ما ولغت، ما سالكش شيء، ما قالكش حاجه. ولذلك يقول ايه اوعى تسالني عن رزق غد كما لم اسالك انا عن عباده غد. شو انت عايز تسالني عن رزق بكره وانا سالتك عباده بكره؟ لا، خليك مؤدب. اذا هدى من مين؟ من الرب الذي خلق من عدم وامد من عدم وتولى التربيه، واللي بيتولى التربيه ويعمل الشيء ده يبقى هو اللي عارف مصلحته. هدى من ربهم واولئك، ده بخبر تاني، هم المفلحون. اولئك الذين عملوا هذا العمل وخدوا الهدى، النتيجه ايه؟ هم الايه؟ هم المفلحون. شوف، ولذلك تجد كلمة مفلح قد أفلح المؤمنون، مع إن أفلح دي معناها اللي بيزرع ويفلح الأرض يشقها، شمعنى جابها يعني في ال شمعنى جابها في الأعمال الطيبة والعمل الصالح المفلحون ومش عارف إيه؟ يوم قال لك إيه؟ لأنك أنت جربت الزرع تتعب وتحرص وتبدر وترمي حباية واحدة تجي لك كذا حباية، مش كده؟ ترمي نقاية يجي لك مش عارف نخل فيها بلح قد إيه؟ الله. فبده يقول لك اهو اللي بياخد الطاعه دي هتديله اكتر مما وضع. ولذلك يضرب ايه المثل، يقول ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه واحده انبتت سبع ايه سنابل في كل سنبله والله يضاعفه لمن يشاء. يقول له شوف شوف الاستدلال، اذا كانت الارض تديك بدل الحبة الواحدة 700 حبة وقال لك في مضاعفة تانية، فكيف يعطي من خلق الأرض؟ ده يبقى حاجة لا عبد الله. يبقى مفلحون ولا لا؟ أولئك هم المفلحون. ولما تشوف بقى واحد فلاح عمال، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.